اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شرحنا هذه الآية فيما سبق. قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة يبصرها الناس هذه بعيونهم وببصائرهم، وذكرى يتذكرونها. فالتبصرة للعيون والذكرى للقلوب. قال: لكل عبد منيب. الذي يستفيد من الخلق والنظر إلى الكون هو العبد الراجع إلى الله، والعبد المسبح، والعبد المؤمن الموقن. أما الشاك والملحد والمنافق فهذا والله مركوس في طين نجاسته، والله إنه منغمس في بحر ظلماته ورجسه، فهو لا يفقه ولا يعي. هو مثل كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الشهوات والشبهات تحجب العقل عن رؤية ما يرى في آثار القدرة في الكون. فالله جعل ما خلقه في الكون. قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لمن عنده بصيرة ومن ينظر ببصره برشد ومن يتذكر نعم الله عز وجل وخلق الله، وهذا يكون العبد المنيب الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل كثير الطاعة، وقيل القانت، وقيل الذي إذا أذنب استغفر، كلها تشمل العبد الصالح المنيب الذي يستفيد. إن المؤمن يأخذ من كل شيء عبرة، وفي كل شيء سبحانه له سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. المؤمن حتى ينظر إلى الذبابة، إلى البعوضة، إلى الجمل، إلى أي حيوان، ينظر إلى الشجرة، إلى اليرقة، إلى الورقة، إلى قطرة الماء، فتدل على الواحد الأحد جل في علاه. لكن إذا ما كان مؤمن ما عنده معرفة كما يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كيف يهتدي هذا؟ قال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ومن حكمة الله وقدرة الله ومن نعمة الله أن نزل من السماء ماء، نكح السحب ثم أنزل من هذه السحب ماء إلى الخليقة. والماء رسالة من الله ونعمة من الله. الماء يحتاج إلى كلام طويل. نعمة الماء لا يعدلها نعمة من النعم التي يعيش فيها الناس أو من النعم الحسية. الماء إذا أقبل معه الخضرة والنماء والحياة والثمار، وأقبلت حتى الطيور والبهائم، وأقبل حتى المنتجات والسنابل والبهجة في البلد. الماء واجعلنا من الماء كل شيء حي يعيش عليه الإنسان والحيوان والنبات. وإذا أقفرت الأرض من الماء جاء الهلاك والدمار واليبس والجفاف والمجاعة والفقر. الماء نعمة لا تقدر بثمن. ولهذا تعرفون ابن السماك لما دخل على هارون الرشيد الخليفة، فطلب هارون وكان ظمآن، طلب كوبا من الماء ليشرب. فقال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذا بنصف ملكك تدفعه؟ قال: والله يدفعه، لأنه لو لم يشرب مات. فلما شرب قال: لو منعت من إخراج هذا الماء منك بنصف ملكك تفعل ذلك؟ قال: والله يفعل ذلك. قال: لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. والماء هو أرخص موجود وأغلى مفقود. ولهذا ينبغي عليك أن تشرب وأن تحمد الله سبحانه وتعالى. أن الله هدد الخليقة في مسألة الماء بأمرين: أن يكون أجاجا يعني مالح فلا يشرب، أو يغور في باطن الأرض فلا يخرج. فالله عز وجل أنعم علينا بنعمة الماء. ولذلك إذا انقطع الغيث والقطر وجفت الديار خرج الناس يبكون ويستغيثون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث. قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فينزل الغيث من السماء فتترعرع الأرض ويعيش الناس وتكمل الخيرات والثمرات وتهاجر الطيور إلى مكان الغيث، حتى الحيوانات تنتقل، تجد الإبل وتجد الوحوش الكاسرة وتجد الزواحف وتجد يعني فصائل كل الحيوانات تهاجر إلى موطن الماء، وهو نعمة من نعم الواحد مباركا. والماء الذي ينزله الله سبحانه مبارك، فهو يشرب منه ويغتسل ويتوضأ ويزرع عليه ويتم عليه الحياة والبناء، لأنه ببركة الواحد الأحد ينزل الله الغيث. قال سبحانه: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فلما نزل الغيث، وهذه المشاهد يراها الناس صباح مساء، وهذا من إعجاز القرآن أن يحول الصور المشاهدة المعروفة المحسوسة الملموسة إلى آيات بينات مذهلات بصور يعني كأنها جديدة في قوالب يعني تتجدد على النفس، كأنها لأول مرة تراها، حتى النفس صاب بذهول وبروعة وهي تشاهد هذه المشاهد التي نراها صباح مساء. لنا إن شاء الله عودة إليكم، وإلى اللقاء. نبأ عظيم يحيي القلوب.